يقول القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أناس متفرقين عباداتهم شتى، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد النجوم، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين مثل عيسى وعزير وأم عيسى مريم عليه السلام، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وهذا كثير في العرب جدا، لأنهم يقولون الحجر والشجر ما له ذنب، نحن نطلب منه أن يتوسط لنا، أما نحن لنا ذنوب. يقول قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ولم يفرق بينهم، بين من يعبد الشجر ومن يعبد الملائكة والصالحين. والدليل قوله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك، يعني حتى لا يوجد شرك، وتكون هنا تامة التي لا تتطلب اسم ولا خبر، حتى لا توجد فتنة، يعني لا يوجد شرك. هذه غاية ترك القتال، ويكون الدين كله لله، دين العبادة تكون كلها لله ليس لأحد في أشياء. دلت الآية هذه على أن طلب الشفاعة أنها عبادة، أنها عبادة لمن يطلب منه، لأنها دعاء، والدعاء من أفضل العبادة. ثم ذكر الشيخ دليل الأدلة على هذا كعادته، لأنه يرى أن علم هذه الأمور لا بد أن يقوم على الدليل، ولا يكفي فيه التقليد مهما كان، والدليل سهل، الدليل من كتاب الله أو من حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هي بدلة العقل كما يقول المتكلمون الذين جانبوا الهدى، حيث جعلوا العقول هي التي ترشد الناس وتدلهم على السلامة والنجاة من العذاب. ذكر يعني أن دليل يكونهم مثلا يعبدون الشمس والقمر، قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إلى آخره. وكذلك قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر أنكم ولا تحويلا. هذا في الصالحين الذين يعني عبدوهم، وكذلك الأشجار والأحجار. قال جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الثالثة الأخرى يعني المتأخرة الحقيرة التي لا قيمة لها بل الملعونة، لأنها معبودة من دون الله جل وعلا. يقول بعدما ذكر الله جل وعلا أول السورة والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، لما ذكر الوحي فقال أرأيتم معبوداتكم هذه أوحت بشيء من هذه الأمور أو جاءتكم بنفع؟ ليس لها أي قيمة، بل هي مخلوقات تافهة لا قيمة لها، والذي يتعلق بها أهدر عقله وصار أسوأ حالا من البهائم ومن الكلاب، نسأل الله العافية.